دنيا الشيطان فيها بوفاها وعيون حدودها قلب كافرة ما رح امشي عنده ضمير معدود ينفس مريضة وعايزة تروس ما بيقول مع فرحة وفرا سلام محدش واخد حاجة الدنيا ما بتديش عشاها والصحبة قاعدة عشان محتاجة الطلعة بتعمر اجزائها سلام سلام يا زمان الكلام جايين نغني ونردوا معاك ارض الجدد وحسبة سلام والجواب ولا حد في الشدة لحقني أصحاب كلاب حبل الصحاب كذاب عايز تغرقني هنا وهناك غبر وهلاك وبوش كله بيعشقني الود باظ والشر باظ والدنيا دورة صدقني علي التاشي وروق يا زميلي أصل الحاج محمد ويلي الفرحة عامة وهتبقى لما فرح الوجع عبد الله ويلي ناس كتير من اللي تمالها بايع دارها وسايبة عيالها محبوس في سجن احتار عذاب في قلعة جوه مدينة خراب زنزانة ضلمة وملهاش باب يا عيني على ظلم المحكوم راعي ضميرك وانت تلاقيه اكتر من اللي بتحلم بيه ما تبصش للي في ايدي غيرك ولا بين كسلان ما بيتحركش لكن ما ظن بحس جميل انك بديت ده صوت الليل واحد بس اللي مشيبكو حدا بندق نجم الجيل شعر فاجر عالي عليكو سريع ومش زيك يا زميل مع بعضنا طالعين قدام واللي اللي معايا قتيلي يا لهوة على عزبة سلام والعريس عبد الله غويلي حج محمى غويل ابو وجع في كلمة كلمة ومالهاش رجعة دقوا الدبل لاجب بأصول اخصمنا ماتت من الفجعة قلنا الخشب بيجي بالفار واحنا خلص الشغلة معانا باسم الحج خالد صقر عيلة صقر ينا السهرانة عبد الرحمن غويل الجنجي من سلم نديلك رنجي اللي عادي حزبة سلام ضربتنا عادية وملهاش بنج مصطفى قد ده خط دفاعي نزل البرنس رمي السباعي خلص الدنيا بزعر أرس